بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا مستمر حول قضية التكليف بما لا يطاق، وهي في الإطار الذي تحدثنا عنه، وهو أفعال الله سبحانه وتعالى. وهل بحكم أن الله تعالى يفعل ما يريد وله الإرادة المطلقة، ومع الإرادة المطلقة له الكمال المطلق في المجمل، يعني في كل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لا تقف كل صفة عند حد معين، فقدرته لا حدود لها، وعلمه لا حدود له، وإرادته لا حدود لها، ومشيئته وكذلك حكمته ورحمته، فهو واسع الحكمة واسع الرحمة، فهو في كل أمر، يعني لا تقف صفته ولا يقف الكمال، أيا كان هو الكمال، لا يقف عند حد معين، كما هو في شأن المخلوق. المخلوق إذا كانت له قدرات معينة أو كمالات معينة فلها حد تقف عنده، تقول أنا علمي هنا وقف ولا يتجاوز هذه المعلومات وهذا العلم، له نهاية، وقدرتي تقف عند هذا الحد ولا تتجاوز هذا. هذا في شأن المخلوق، أنا وأنت وفي كل مخلوق من الكائنات، سواء كان ملكا، الملك الذي حدثنا الدين عنه وحدثنا ربنا عن الملائكة بأن قواهم هائلة لا تقارن بها قوى الإنس ولا قوى الجن، قوى الملائكة، كما أحدثنا عن إهلاكهم القرى والمدن وهكذا يعني. ومع ذلك فهي وإن كانت قوى ملائكية إلا أنها محدودة في الآخر، أم ليست محدودة؟ محدودة. وهم اعترفوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن ليس عندهم علم لا يعرف الحدود أبدا، لكن الله تعالى في كل كمالاته، كمالاته لا تقف عند حد، كمالات مطلقة نهائيا، الكمالات الإلهية مطلقة لا تقف عند حد. فمن هذا المنطلق فالله تعالى يكلف ما يشاء، ثم إن هذا ملكه، ملكه ليفعل فيه ما يشاء. ليس من الجور أن تقول ليس من الجور أن يفعل الله شيئا ولا يفعل آخر، أو أن لا تحد أفعاله في ملكه، هو يتصرف في ملكه، فإن يتصرف في ملكه بمحض مشيئته المطلقة فهذا لا يعتبر أمرا مستحيلا، إلا أنه أخبر، وأخبر بمحض حكمته وبمحض رحمته. فإذا كمالات الله أيضا يجب أن يكون في الحسبان عقلا وإيمانا ودينا، أن الكمالات الإلهية تتكامل ولا تتناقض ولا تتعارض، فإن مطلق إرادته لا تتعارض مع مطلق حكمته، ولا تتعارض مع مطلق مشيئته، ولا تتعارض مع مطلق عدله، فهو عدل مطلق وذو إرادة مطلقة وذو عدل مطلق. فإذا كمالات الله لا تتعارض، لا تتضارب، لا تتناقض، وإنما تتكامل. وإن أدركت أيها العاقل بعضا من كمالاته، وتوقف عقلك فيما في بعض كمالاته في مظهر من مظاهر العدل، تقول ما هذا؟ أين هذا من عدل الله؟ إذن أنت لم تصل بعقلك وفهمك إلى عدل الله المطلق. فإذن أنت بدلا من أن تتهم الكمال الإلهي، أولى بك أن تتهم نفسك وكمال وإدراكك أنت، إدراكك لم يصل إلى المستوى الذي يؤهلك للحكمة من هذا الفعل، أو للعدل في هذا الفعل، أو لمطلق الاختيار في هذا الفعل، أو مطلق الرحمة في هذا الفعل. ولذلك الملاحدة اعترضوا على الله كأنهم يحكمون على الله، وهذا هو عين التأله. إذن أنت الإله أم أنت تحاكم إلها؟ إذن من الإله؟ إذن أنت أعطيت نفسك حق الألوهية وسلبت من الله حقه في الألوهية وكماله الإلهي عندما هو يحكم على الله. إذن نصب من نفسه أنه هو الحكم والذي يحكم دائما أقوى من المحكوم، أو ليس أقوى، أقوى. فإذن هو جعل من نفسه أقوى من الإله، وهذا قلب للحقائق كما نقول بلغة الفلسفة والعقل، قلب للحقائق. أنت جعلت الإله مألوها واتخذت من نفسك أنت أيها العبد إلها، نصبت نفسك إيه؟ إله، ألهت نفسك. فإذن الملحد يؤله نفسه وهو لا يشعر، وهو لا يدري، لأنه خاصم الإله الحق وخاصم الكمال الإلهي وحاكم الكمال الإلهي. فهذا هذا قلب للموازين، قلب للموازين يعني قلب للحقائق. فهمنا؟ لكن المسألة صح فيها بعد افتراضي، لكن فيها وجه كل ينظر إلى الأمور من وجه، كل ينظر إلى الأمور من من وجه. نعم. فلنكمل يا شيخ يحيى النص حتى ننتهي منه. نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا تخلو إما أن تكون لامتناع تصور ذاته. يعني يعني بعد ما عرض المذاهب الإمام الغزالي مذهب أهل السنة في أن الله يجوز عليه أن يكلف بالمستحيل لذاته، وأن يكلف بالمستحيل العادي، اللذين هما موضع النزاع، هما موضع النزاع بين المعتزلة وأهل السنة. أهل السنة يقولون يجوز أن يكلف الله بالمستحيل عادة، ويجوز أن يكلف الله بالمستحيل لذاته. أهل المعتزلة يقول لا يجوز، لا يجوز أن يكلف الله بالمستحيل الذاتي، ولا يجوز أن يكلف بالمستحيل العادي. نعم. لكن المستحيل لغيره قالوا يجوز، أن اتفقوا على جوازه، وقالوا وقع الفعل أن الله كلف الكافرة كأبي جهل وأبي لهب أن يؤمن بأنه لا يؤمن، لأن الله تعالى أخبر عن أبي لهب مثلا في القرآن الكريم وفي حياة أبي لهب وامرأته أنه سيدخل النار. وما دام أخبر أنه سيدخل النار ودخوله غالدا مخلدا فيها، معناها أنه أنه يموت على الكفر الذي يجعله يدخل النار، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جدها حبل من مسد. الآية السورة كاملة نزلت في حق أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصر على الكفر وأصر على الشرك وأصر على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والصد عن الإسلام وعن دين الإسلام والسعي في كل ما يؤذي رسول الله وأصحاب رسول الله الذين اختاروا الإيمان على الكفر. خلاص هو هو هو اختار الكفر. فإذا أخبر الله بأنه سيموت على الكفر وسيدخل النار، وهذه بلغته لأنه كان حيا، وكان كل ما ينزل من على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي يسمعونه، لأنه كأنه حدث كبير، ويذهبون إلى رسول الله من حين لآخر ساخرين مستهزئين مستخفين: ماذا نزل عليك يا محمد اليوم ليكذبوا يزدادوا كذبا؟ ما أخبرنا، ماذا الذي كذب؟ ولماذا تأخر عليك الوحي؟ وإذا تأخر عليه الوحي شمتوا وقالوا: قلاه ربه، قلاه وهجره ربه. وأنزل الله تعالى سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لما تأخر عليه الوحي فرحوا وقالوا: تركه ربه، كان معه ربه وتركه. يعني ابتهجوا وفرحوا أن ربه فارقه وتركه، انتهت قضية الوحي، جاءت من عند ربه ومن عنده ومن عند ربه، واسترحنا معنى كلامهم يعني. فربنا أنزل سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وما قلى وما جفاك يعني. نعم. فجاء بالدليل بعد أن عرض الأدلة، قال والدليل على أنه يجوز إيه؟ يجوز أن يكلف الله تعالى إيه؟ بما هو مستحيل لذاته وأن يكلف بما هو مستحيل عادة. ما الدليل على ذلك؟ أنا سيذكر الدليل والبرهان. نعم تفضل. كاجتماع السواد والبياض أو كان لأجل استقباحه. استقباحه في ذاته يعني ما الدليل ما الذي يمنع عندكم من التكليف بالممتنع لذاته؟ هل التكليف لأنه ممتنع لذاته كاجتماع الضدين أم لأنه مستقل يدفع ويوصل إلى الاستقباح؟ يعني هل لأنه يوصل إلى قبيح أو أنه ممتنع لذاته؟ ننظر في الأمر. قال ما يعني إما أن يعود عدم التكليف بالمستحيل لذاته إما أنه مستحيل لذاته أو إنه مستقبح يعني فيه قبح فسيناقش الأمرين أو يقتل الأمرين وكلاهما باطل. وإذا ثبت بطلانهما معا إذا بطل أنه لا يكلف بالمستحيل لا يجوز أن يكلف بالمستحيل لذاته وثبت أنه يجوز أن يكلف بالمستحيل لذاته. ده صياغة الدليل وبيان ذلك سيوضحه. نعم. وباطل أن يكون امتناعه لذاته. نعم. فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرض مجتمعا. نعم. وفرض هذا ممكن إذ التكليف لا يخلو إما أن يكون لفظا وهو مذهب نعم يعني هو الاجتماع النقيضين هو ممتنع في ذاته لكن هم لا يجتمعان لكن العقل لا يمنع أن يجتمع وهو أيضا يعني نقطة ضعف عند أهل السنة. فكيف تقول إنه ممتنع لذاته ثم تقول إنه يجوز أن يجتمع؟ فأنت قلت يمتنع يعني امتناع النقيض اجتماع الضدين وهو ممتنع عقلا فكيف يكون جائزا؟ هي نقطة ضعف يعني لكن الإمام الغزالي ناقشها على أنها دليل لأهل السنة. نعم. وهو مذهب الخصم وليس بمستحيل أن يقول الرجل لعبده الزمن قم فهو على مذهب يعني هو أدركت الآن أنه ليس الكلام في في الاجتماع المستحيل اجتماع الضدين الخطاب باجتماع خطاب الإنسان بهذا المستحيل خطاب المكلف بهذا المستحيل ليس مستحيلا. يعني ممكن أن أقول لك اجمع بين السواد والبيض يعني الخطاب نفسه ليس مستحيلا يعني هو الجمع نفسه مستحيل يستحيل الجمع بين الضدين هو المستحيل لذاته لكن هل يخاطب الله تعالى ويكلف بهذا المستحيل لذاته أو لا يكلف؟ يجوز هو لم يكلف هو الكلام ليس في الوقوع الوقوع متفق أنه لم يقع لكن الكلام هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ يجوز أن يكلف أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز أن يكلف بالممتنع لذاته أو لا يجوز بالمستحيل لذاته؟ يجوز التكليف عقلا يعني جوازه عقلا أما الوقوع فلا خلاف في أنه لم يقع يعني لم يقع من الله لم يحدث من الله أن كلف بالممتنع لذاته. هل كلفنا بأن نجمع بين ضدين؟ هل كلفنا بأن نقول الله واحد ثلاثة كما يعتقد النصارى؟ أبدا لأنه جمع بين ضدين كيف واحد وثلاثة يجتمعان؟ يقول الآب الإب باسم الآب باسم الإب باسم الروح القدس إله واحد. كيف إله واحد؟ أن تقول ثلاثة ويحاولون أن يفلسفوا ويحاولوا أن يعني يحاولوا أن يثبتوا أنها ليست ممتنعة عقلا وهي يغرق في الفروض المستحيلة أكثر لأنه مسألة لا يقبلها عقل. فإذا كيف تقول هي ثلاثة ثم تقول إله واحد؟ وثلاثة كل بهم مستقل. فالآب له خصوصية غير الابن، والآب والابن غير الروح القدس. إذن ثلاثة هؤلاء، فكيف تقول هما واحد؟ هو واحد. قالوا هذه أقانيم وكمثل الجوهر ومش عارف والعرض وكذا، يقرب مثل الضوء والنور والشمس وضوءها وكذا. كل هذه نقول لا لا، الضوء شيء المنبعث من الشمس، والشمس نجم في مكانه، نجم كتلة ملتهبة وترسل أشعتها وتصل إلى سطح الأرض، فإذا انفصلت منها أشعتها وحرارتها، فإذا أصبحت هذه لها ذاتيتها، والنجم الملتهب وهو الشمس له ذاتيته ومكانه. فإذ مهما حاولوا أن يقربوها يزيدونها تعقيدا، فلأنها أمر مستحيل عقلا. فإذا لا يكلف الله بإيه لم يقع يعني، فهذا متفق عليه عدم الوقوع. لكن هل يجوز أن يكلف بالممتنع؟ هو لم يختلفوا على أنه ممتنع لذاته، لكن هل يجوز أن يكلف؟ يجوز عقلا. ما المانع أن يكلف عقلا؟ ورزاق قالوا ما ممكن ليه؟ السيد يقول لعبده الزمن، يعني فاقد الحركة، يعني فاقد القدرة على الحركة. عبد عنده شلل أطفال، يعني عنده مشكلة في الحركة، عنده عجز في الحركة، فيقول له، وعجزه في الحركة لا يستطيع أن يسير على قدميه، أن يمشي كما يمشي الإنسان العادي، كالذي المرضى الذين ولدوا بأمراض تعجزهم عن الحركة. فممكن أن يكلفه سيده، يقول له يا عبد قم امشي على رجليك واذهب إلى العتبة وتعالى هاتي كذا وتعالى. هو كلفه، إذا كلف صدر منه تكليف أو لم يصدر؟ وتكليف بما لا يطاق بالنسبة لهذا العبد أو لا؟ لا يطاق، لأنه عادة لا يستطيع، لأنه فاقد القدرة على المشي، ولد هكذا أو حدث له عجز، فهو لا يستطيع أن ينقل رجليه رجلا إثر رجل لأن يصل العتبة ثم يرجع مرة أخرى. فيكلفه، يكلفه عبده أو لم يكلف؟ صدر التكليف، قابل أن يصدر أو لا يصدر؟ قابل. فقال هكذا إيه؟ إذن التكليف يعني جائز، تكليف بما لا يطاق وهو ممتنع في ذاته. قد يكون التكليف به أمرا واردا، يعني ليس مستحيلا عقلا، ليس مستحيلا عقلا أن يكلف الله تعالى بما لا إيه؟ يطاق، ومن نوع الإيه؟ المستحيل العادي، أو من نوع المستحيل الإيه؟ الذاتي. يعني واضح؟ فهو على مذهبهم أظهر، على مذهبهم أظهر. لماذا؟ لأن مذهبهم الخطاب بإيه؟ بالكلام الإيه؟ اللفظي، الخطاب بالكلام الإيه؟ اللفظي. فهو ظاهر جدا، يعني ممكن الله تعالى يكلف بكلامه اللفظي على مذهب المعتزلة، أن الكلام من الله كلام لفظي ولا نفسي؟ لفظي، لأنهم لا يعترفون بالكلام النفسي، لأن الكلام النفسي انفرد به متكلم أهل السنة من المشاعرة، من أشاعرة الماتريدية، الكلام النفسي، ولم يقل به المعتزلة، ولم يقل به حنابلة، الحنابلة من أهل السنة، لكن لم يقولوا بالإيه؟ بالكلام النفسي. فإذا إيه؟ هذا على مذهب المعتزلة ظاهر أظهر، يعني ممكن الله تعالى يقول يا أيها الناس المكلفون احملوا الجبل على رؤوسكم واذهبوا به إلى الحج وتعالى. إذن إيه؟ ممتنع عادة أو ليس ممتنع عادة؟ ممتنع عادة. أو اجمعوا بين البياض والسواد في آن واحد في مكان واحد. إذن صدر التكليف، يعني يعني قابل أن يصدر أو ليس قابلا؟ عقلا، عقلا، جائز عقلا أو لا يجوز عقلا؟ ممكن يحصل، يتصور أو لا يتصور، هذه معنى إيه؟ جائز عقلا. نعم، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طلبوا هذا واستجاب الله له. فإذا طلبوه دليل على إمكانه عقلا، وطلب وشرعه لنا أن ندعو به دليل على أن الله سيستجيب لنا ما إيه؟ ما كلفنا بالدعاء إيه؟ بأن إيه؟ بأن يرفعه عنا. إذن لولا أن الله تعالى شرع الإجابة ووعد بالإجابة لما شرع الدعاء، كما قال سيدنا عمر: ما حملت هم الإجابة ولكن حملت هم الإيه؟ الدعاء، لأن الله إيه؟ وعد بالإجابة ما دام الإنسان إيه؟ يدعو، فقال ادعوني أستجب لكم، حتى لم يقل سأستجيب لكم أو سأنظر في الأمر إن كنت أستجيب أو لا أستجيب، قال على الفور ادعوني إيه؟ أستجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب على الفور. قال قد أجيبت دعوتكما، أجيبت ولم يقل إيه؟ ستجاب أو سوف ستجاب، سوف تجاب أو سننظر في طلبكم. كما دحنا لو قدمنا طلبا لرئيس أو مسؤول وتوقع سننظر، يا سلام نفرح بالوعد، سننظر سننظر، أو سيحول لعمل اللازم، نقول هذا وعد إن شاء الله فيه رجاء، لكن الله حقق. أجيبت، أجيبت، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أوتيت سؤلك، خلاص تمت الموافقة، أوتيت سؤله سؤلك، قال قد إيه؟ أوتيت سؤلك. فإذا ما يعني كلفنا بالدعاء وعلمنا الدعاء لا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلا وإيه؟ أنه أولا جائز في عقلا، جائز عقلا، يعني جائز عقلا، لكن الله تعالى كلفنا بأن ندعو أن يرفع أن نرفعه أن يرفعه الله عنا، وأن لا يكلفنا إيه؟ ما لا طاقة لنا به. إذن الدعاء بأن الله لا بأن نطلب الله ألا يكلفنا دليل على إمكانيته في ذاته، أو لا دليل على إمكانيته في ذاته، يعني جوازه ذاتا أو ليس جواز، دليل على جواز عقلا، ودليل على أن الله يعد بأنه إيه؟ سيستجيب وسيستجيب لدعائنا بألا يكلفنا ما لا إيه؟ ما لا طاقة لنا إيه؟ ما لا طاقة لنا به. فإذا فهمنا من الدعاء الأمرين، فهمنا من الدعاء إيه؟ الأمرين، الجواز العقلي وإيه؟ وتلبية الله وإجابة الله لنا بأنه إيه؟ سيستجيب إيه؟ سيستجيب دعاءنا، لأنه ما شرع لنا الدعاء إلا وأنه إيه؟ يعلم أن الإجابة إيه؟ قريبة أو لا قريبة، وللمؤمن محققة، وللمؤمن إيه؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي أيضا، الوحي الثاني، الوحي الثاني كلام رسول الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني أنا واثق أن الله إيه؟ يجيب دعائي. نعم، فهو على مذهبهم أظهر. نعم، وأما نحن فإنا نعتقد أنه اقتضاء يقوم بالنفس. وأما على إيه؟ وأما نحن فإنا نعتقد أنه اقتضاء نعم، يعني هو على مذهبهم الكلام لفظي فهو ظاهر، يعني ليس عندكم مستحيل من المستحيل العقلي أن يقول الله لعباده احملوا اجمعوا بين الضدين، يقول إذن عقلا، يعني عقلا جائز عقلا أو ليس جائزا؟ جائز عقلا أن يصدر عن الله خطاب يخاطبنا بأن نجمع بين الضدين، نفس الكلام اللفظي على اعتبار أنهم يقولون بالكلام الإيه؟ الكلام الإلهي عندهم لفظي ولا نفسي؟ لفظي فقط. أما على مذهبنا نحن القائلين بالإيه؟ بأن الكلام كلام نفسي واللفظ يدل عليه، فليس أيضا بأن يقوم بالله تعالى اقتضاء طلب بالجمع بين الضدين، اقتضاء طلب، وبدأ يبين إيه معنى الاقتضاء الطلب. نعم، تفضل. تريد كلام نقول القرآن كلام الله، الأحسن أن نقول القرآن بعض من كلام الله؟ لا لا، لا نقول بعض، القرآن كلام الله على اعتبار أنه هو ليس ممثلا لكل كلام الله، فكلام الله منه ما هو توراة، ومنه ما هو إنجيل، ومنه ما هو زبور وكتب للرسل المختلفة، ومنه ما هو كلام موجه لغير البشر، وأوحى ربك إلى النحل، إذن نوع من كلام الله. فإذن هو يكلم الله عباده، ومن بين كلامه للمخاطبين المكلفين من أمة محمد، أمة الدعوة وأمة الإجابة، كلمهم وخاطبهم بالقرآن. فالقرآن كلام الله، يعني كلام من الله ومن بين كلام الله، ولكن ليس كل كلام الله. ها؟ ليس يعني ليس هو، لست بحاجة إلى أن أقول هو بعض كلام الله، لأن كلام التوراة كلام الله، التوراة المنزلة، المنزلة على سيدنا موسى الحقيقية كلام الله أو ليس كلام الله؟ والإنجيل نفس الشيء، وخطاب الله للنحل كلام الله، وخطاب الله للأرض والسماء ائتيها طوعا أو كرها عندما خلقهما، قل إنكم آية فصلت، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو قال لها، في خطاب، خطاب لكن ليس كخطاب المكلفين، ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إذن هو كلام من الله لخلقه، مرة للسماء، مرة للأرض، مرة للنحل، مرة للجبال، كل يخاطبه بنوع من كلامه، وحي، وحي من الله، حتى يسمع، فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، ما هو القرآن كلام الله، ما هو هنا نص في أن القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. المقصود بكلام الله هنا القرآن، يعني سمعه القرآن، أنك أمة، أننا نحن أمة دعوة، يسمع كلام الله لعله يهتدي. يعني فإذا رجعوا في آية إلى آية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، خلاص انتهت الحرب بيننا وبينهم. إذا دخلوا في الإيمان وجربنا صدقهم في الإيمان، وليس خداعا، ليس يعني، لا يعني أن المؤمن يخدع، لا يخدع. يا الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات في سورة الممتحنة مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، ليس معنى المؤمن يعني مختوم على قفاه كما نقول بالعامية. أنت مصري؟ هذا أنت يعني تعرف مختوم على قفاه، يعني المؤمن يعني مش مغفل. فامتحنوهن، يعني لو جاء نتنياهو الآن وقال فجأة كخدعة وقال أنا مؤمن بكم يا مسلمين، قل أهلا وسهلا، مثلا ينفع يضحك علينا يعني؟ لا طبعا، ليس المؤمن غب يعني خب، ولا الخب يخدعني، يعني ليس غر يعني أو يعني يخدع. نعم تفضل. وكما يتصور أن يقوم اقتضاء القيام بالنفس من قادر، يتصور ذلك من عاجز، يعني كما يتصور يعني عقلا، الكلام في الجواز العقلي، هل عقلك يعني ألا يسمح أن يتعقل أنه هذا الذي مقعد لا يستطيع أن يقوم مدى حياته ويسير على كرسي متحرك على مقعد عجل، هل يتصور عقلك أنه ممكن فجأة يمشي على رجلين؟ عقلك لا يسمح لذلك؟ يسمح. يعني هل العقل نفسه في ممكن عندك يفتح الباب لاحتمال أن يصح يحدث هذا أو لا؟ يسمح العقل لذلك أو لا؟ يعني ممكن حال. ولذلك لو أخبرك واحد وقال والله حصل فلان في يوم من الأيام حصل شيء عجيب، قال ماذا حصل؟ إنه وجدنا في يوم من الأيام استيقظ فلان اللي هو طول حياته مقعد، وطلبنا له العلاج والأطباء والفحوص، وعجزت كل الطب كله عجز عن أن يعالجه، فما وجدنا فرصة إلا أن يسير أن نعمل نصنع له عجلة متحركة أو كرسي متحرك، يعني هكذا ظروفه. وفجأة في يوم من الأيام استيقظ فوجدناه يمشي على رجلين، والآن هكذا يمشي على رجلين. ما سمعنا بمثل هذه الأقاصيص؟ سمعنا بها. إذن يعني قد يحدث هذا. إذن العقل إيه؟ هل يعني يتصور أن يحدث هذا أو لا يحدث؟ يتصور. فإذا تصور العقل أنه يحدث، ممكن أن يحدث في نفسه كلام إيه؟ يقول لصاحبه قم يا فلان وامشي على رجليك، إنه إيه كلام يعني نفسي، كما يصدر كلام لفظي يصدر من إيه الإنسان كلام إيه في نفسه، لأن الكلام في الفؤاد كما يقولون، الكلام إيه قبل أن يتلفظ الإنسان به هو إيه يجري على نفس الإنسان. أنت قبل أن تتكلم يجري عليك إيه عندما تحضر الكلام في نفسك، كأن تحضر خطبة مثلا قبل أن تصعد إلى المنبر، نقول كده إيه تحضرها وأنت من غير أن تقرأ وأنت مستلقي على ظهرك، اليوم سأتحدث. فإذن يجري على نفسي، أحضره في نفسي وأجريه في نفسي، وبعد أن أصعد أتلفظ به إيه ليسمعه الناس الكلام الذي كنت إيه أحضره قبل أن أصعد إلى الإيه المنبر. إذن هو إيه كلام في النفس أولا أو لا؟ وسيدنا عمر في حادث السقيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما كان الأنصار يجتمعون في إيه في سقيفة بني ساعدة ليتفاوضوا ويتحاوروا في أمر الإيه خلافة رسول الله، فسيدنا عمر أخذ سيدنا أبا بكر وذهب إلى موضع السقيفة إلى الأنصار في وهم مجتمعون في إيه في سقيفة بني سعد مجتمعين، فذهب أبو بكر وعمر، فسيدنا عمر يحكي هذه الذكريات التي حدثت ويقول كنت أزور في نفسي كلاما، يعني وأنا زاهد إلى القوم كنت أرتب في داخلي كلاما أريد أن أقوله يعني. ومن هنا جاءت الكلمة المأثورة البيت الشعري لشاعر اسمه الأخضل من شعراء العصر الأموي، واسمه الأخضل وهو نصراني، لكن لا يحتج لا الاحتجاج بكلامه لأنه نصراني. البعض قال تحتجون بكلام النصارى، هو قرآن، هو لا يفهم. ما دام جرى على ألسنة الشعراء فأصبح يعني كلاما إيه يعبر عن الناس جميعا، عن الحكم السائر، يعني إذا وصل إلى إيه إلى تصوير الشعراء فمعنى هذا أنه أصبح إيه يعني كلام فطري مشترك بين الناس جميعا، يعني هو تعبير. وذلك يقول الأدب مرآة الإيه المجتمع، مرآة يعني هو الذي يريك ترى منهم من خلاله الإيه واقع الناس. فهو ما قاله لما احنا ما استشهدنا به لأنه كلام نصراني، لا، من حيث هو الكلام، من حيث هو لا يفهم الناس المعقولات، وإنما يأخذون بألفاظ الإيه بأطراف الألفاظ. واحد يقول هل تتكلم ربطها بأن إيه بأن القائل نصراني؟ يقول لا. فقال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فكان يعبر بهذا لا عن نفسه لأنه نصراني أو جاء به من عند الأناجيل أو من كلام القساوسة أو كذا لأنه نصراني، لا، هو بيعبر عن السائد في أحكام البشر. فإذا كلام كأنه عبر عني وعنك وعن الناس جميعا بحكم أنه شاعر يجيد التعبير عن الإيه أما في فطر الناس. هو الشعر والأدب مرآة الإيه مرآة لنا. ولذلك كان واحد من عامة أقاربي وأنا طالب وأنا معيد كنت أحب أن إيه يعني أكتب شعرا، وكان هو إيه كل ما يجلس معي في أوقات الفراغ قريبي هو يقول يا ابن عمي أنا شاعر لكني لست شاعرا مثلك، وهو بلغتي العامية، يعني أنت تعبر عن مشاعري لكن أنا ما عنديش قدرة على إيه التعبير، أنت رجل تعلمت ودرست وكذا في الأزهر وتعرف النحو والفصاحة والكلام والتعبير، لكن أنا شاعر من غير تعبير يعني. فكأنه الشاعر والأديب هو يعبر عما في فطر الناس. فنحن قلنا إن كلام الأخضر هنا لا لأنه نصراني، الآخرون يقولون هذا كلام نصارى. فأنا قلت هو حجة، وما فاهم إنه مغزى الاستهلال، الاستدلال إيه، الاستشهاد بكلام إيه، بكلام هذا. فهمنا؟ المعقولات تحتاج إلى عقل أكبر أيضا لمن يفهم. ولذلك إذا قيل لهم أنتم يعني للأسف عقولكم ضيقة، يعني يغضبون من هذا. لماذا تغضب؟ هذا الواقع. نعم. تفضل. وكما يتصور أن يكون اقتضاء القيام بالنفس من قادر، يتصور ذلك من عاجز، بل ربما يكون ذلك. يعني أنت كما عقلك يسمح لك بأن الإنسان أنت تقول ممكن أن القادر يقوم، عقلك أيضا ألا يسمح أن يتوقع القيام من عاجز؟ يسمح، لأنه هذا ربنا خلق له رجلين، إلا أن الله إيه؟ يعني ابتلاه بإيه؟ بنوع من المرض أقعده عن الإيه؟ عن القيام والمشي، لكن قابل أن إيه؟ تتحول الرجلين إلى إيه؟ إلى قادرة على المشي، فجأة أنه يمشي، والله تعالى عافاه من مما ابتلاه به في فترة من الفترات وانتهى الأمر، كالذي سلب عنه عقله، من الممكن في أي لحظة من اللحظات يعود له عقله أو لا يعود؟ يعود له عقله، وحصل بالفعل أو لا يحصل؟ يحصل. قد يجن إنسان في فترة من فترات عمره ويعود له عقله بعد ذلك، هذا أمر في يد الله. فالذي يعود له عقله بعد فترة من غياب عقله ومن ذهاب عقله، قد تعود له إيه؟ المشي إلى قدميه، والنور إلى بصره، وقوة السمع إلى أذنيه. فهذه أمور إيه؟ الله يسلبها من يشاء ويمنحها لمن إيه؟ لمن يشاء إذا أراد. وهو في إيه؟ فإن الإنسان إذا صعد المسألة إلى العقل وإلى الدين، إذن استراح، ولا العقل هنا يمنع ولا الدين هنا إيه؟ يمنع. الأمر إذا ربطه بقدرة الله المطلقة، فقادر الله تعالى الذي سلبه في ويم أن يمنحه ما سلبه، أن يرد له ما سلبه أو لا. يؤتي ملك من يشاء وينزع الملك من إيه؟ أيا كان نوع الملك، مالا أو إيه؟ قوة في قدمين أو قوة في إبصار أو في أذن أو في عقل، أيا كان يؤتي الملك من يشاء وينزعه من إيه؟ وينزعه من يشاء، إنه على كل شيء قدير. وعقلا هل يمنع العقل ذلك؟ لا يمنع العقل ذلك. وواقعا قد يحدث هذا، قد يحدث إيه؟ قد يحدث هذا. تفضل، تريد أن تقول شيئا؟ تفضل. الزمن إذا تعافى لا نقول عنه الزمن، زمن خلاص انتهى، زال عنه إيه؟ نعم، زمن باعتبار ما كان، يعني إذا كان بالبلاغة، لغة البلاغة فقط، يعني إذا التعبير البلاغي يقول لك هذا زمن، ما هو الآن عافاه الله، قل باعتبار ما كان، اسمه مجاز مرسل، باعتبار ما كان، لكن باعتبار ما سيكون. أنت تعد لإيه؟ للدكتوراه الآن، تسجل الدكتوراه مثلا، أقول لك يا دكتور أنت لم تمنح درجة الدكتوراه الآن، لكن باعتبار ما، إذا مجاز مرسل، في مجاز مرسل باعتبار ما كان، في مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر، ثم يبقى ذلك لاقتضاء ونظر الزمان والسيد لا يدري. نعم، يعني أمر إيه؟ الزمان لا إيه؟ أنا بل ربما يقوم ذلك بنفسه من قادر، ثم يبقى ذلك لاقتضاء ونظر الزمانة والسيد لا يدري. نعم، يعني هو يقوم من قادر، اللي هو إيه؟ اللي هو الخطاب، والزمن تعافى، إذن خاطبه في وقت كان زمنا، واللي خاطب لا يدري أنه إيه؟ أنه تعافى. إذن يعني التكليف يكون موجودا، والشخص قد يتغير حاله والتكليف باقي. يعني يبين لك أنه ممكن يكون في تكليف بما لا يطاق في المستحيل لذاته أو المستحيل العادي، المستحيل لذاته أو المستحيل يعني، ويتغير الأمر في شأن المكلف به، وربما يكون المكلف إذا كان غير الله طبعا يعني هو يقرب لك المسألة بما يحدث بين الناس، يعني بما يحدث بين الناس. نعم. ويكون الاقتباء قائما بذاته، وهو اقتباء قائم من عاجز في علم الله تعالى. نعم. وإن لم يكن معلوما عند المقتضى فإن علمه لا يحيل بقاء الاقتباء مع العلم بالعجز عن الوفاء، وباطل أن يقال بطلان ذلك. لحظة. وباطل أن يقال، ده اعتراض آخر وإبطاله، وباطل أن يقال بطلان ذلك من جهة الاستحسان. الشق الثاني، ما هو الآن ناقش الشق الأول اللي هو بقول له أنت لماذا تقول بعدم جواز تكليف الله تعالى بالممتنع لذاته، بالممتنع، هل تبطله أو تقول بعدم جوازه لأنه مستحيل لذاته أو لاستقباح المستحيل؟ إن كان مستحيلا لذاته تقول لا يجوز لأنه مستحيل لذاته، بينه. قال هو من فيه مانع أن تتصور التكليف بما لا بالمستحيل لذاته. طيب أنت بتكلم عن التكليف عندك خطاب لفظي لأنه لا تعترف بالكلام النفسي، التكليف عبارة عن خطاب لفظي، الكلام اللفظي، هل ألا تتوقع أو ألا يتصور عقلك أن يكلف شخص ما، مكلف إنسانا زمنا عاجزا عن القيام، أن يكلفه بالقيام؟ هل عقلك يمنع ذلك؟ هذه خطأ. إذن بدأ يقول له بجواز التكليف بالممتنع لذاته، هو بين. وبعد أن انتهى من هذا إثبات أنه يجوز عقلا أن يكلف المكلف بأمر ممتنع لذاته، انتقل إلى الشق الثاني، قال وإما أن يكون الاستحالة راجعة إلى الاستقباح. قال وإذا كانت راجعة إلى الاستقباح فما الذي سيترتب عليه ليبطله؟ وباطل أن يقال بطلان ذلك من جهة الاستحسان، من جهة الاستحسان، يعني هل هو حسن أو قبيح؟ إن كان حسنا فهو جائز أن يخاطب به وأن يكلف به، وإن كان قبيحا فلا يجوز أن يكلف به من جهة الاستحسان أو الاستقباح يعني. فإن كلامنا في حق الله تعالى وذلك شوف عشان كده في الهامش عندي في النسخة اللي حققها الدكتور مصطفى عمران أستاذنا الله يرحمه، عندي النسخة اللي بارجع لها، قال يعني عند الاستحسان، قال يعني والاستقباح، والأولى والمناسب أن يقول هنا من جهة الاستحسان أو لأجل الاستقباح، رعاية لتعبيره في صدر الدليل. هناك في بداية الدليل لو رجعت في صدر الدليل قال إيه؟ أهو أنت ارجع لإيه؟ العبارة الأولى اللي بدأنا بها يا شيخ يحيى يا شباب، وبرهان ذلك الكتاب. لحظة بدأنا بها احنا كان احتمال السواد والبياض، ايوه، او كان لاجل الاستقباح، او كان لاجل الاستقباح. نعم. لهذا قال والثاني بقى بعد ان ابطل الاول. نعم. او قال بجواز ان يكلف مكلف بامر مستحيل لذاته. نعم. أنا قلت لإنسان لا يستطيع القيام قم، سواء باللفظ أو باقتضاء النفس. قال ممكن هذا يحصل أو لا يحصل؟ ممكن. طيب والاستقباح والاستحسان هذا الشق الثاني، هل يعني لا يجوز التكليف بالمستحيل لذاته لأنه يترتب عليه استقباح واستحسان؟ نعم. فإن كلامنا في حق الله تعالى وذلك باطل في حقه لتنزيهه لتنزهه عن الأغراض، لتنزه الله تعالى عن الأغراض. نعم هو هذا الكلام الاستحسان والاستقباح في حق الخلق، لكن الله تعالى لا يعود عليه إيه؟ لا قبح ولا حسن من التكليف. يعني عندما يكلف عباده لا يعود عليه إيه؟ من وراء التكليف للعباد لا حسن له نفع ينتفع به ولا قبح يتضرر به، فهو يكلفهم لهم أو له. التكليف وثمار التكليف نفعا أو ضرا، نفعا إن استجابوا وضرا إن عصوا، يعود على الله له أو عليه أو عليهم ولهم هم. من اهتدى فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي، الآيات كلها، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن يعني مردود التكليف وثمرته إيجابا أو سلبا تعود على من؟ على المكلف أم على المكلف؟ المكلف على الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا. فإذا الاستقباح والاستحسان ليس في هذا الكلام تقولوه في حق من يكلف شخصا من قبل البشر لبعضهم أو الخلق لبعضهم. عندما يكلف المدير مثلا ويعصيه أحد المسؤولين عنه اللي هو الذين يعني يكلفهم تحت يعملون تحته ويعصي، أنت لا تسمع كلامي، إذن هو يشعر بالإهانة ويشعر أن إيه أن يعني هذا عصى أمره، فيفتح الباب لكل إيه للعصيان، لكل من حوله لا يسمعون إيه كلامه، فإذن أصبح يجد نفسه كأنه ليس مسؤولا، كأنه ليس مديرا، أصبحت كلمته ليست إيه ليست لها قيمة، وأصبح بالإهانة يشعر، فإذا يعني يشعر بالضرر. هذا الاستقباح والاستحسان في حق المكلف في حق البشر والخلق، لكن في حق الله ما يفعل الله بعذابه إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فهو في الحالتين كلفكم ليعطيكم، فإن عصيتم فأنتم المتضررون وإن أطعتم فأنتم المنتفعون، والله لا ينتفع لا بطاعتنا ولا يتضرر بمعصيتنا. فإذا الاستقباح والاستحسان يعود على الله؟ لا يعود على الله. إذن هذا قال باطل موضوع الاستحسان والاستقباح، لأن الاستحسان والاستقباح إيه؟ شكرا يا شيخ، هذا الاستحسان والاستقباح إيه؟ ليس واردا في حق الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن نتكلم عن تكليف الله وليس تكليف العبد للعبد. نعم. وباطل أن يقول بطلان ذلك من جهة الاستحسان والاستقباح يعني. فإن كلامنا تمام. وذلك باطل في حقه لتنزهه عن الأغراض. نعم، الله تعالى في تكليفه ليس له غرض يعود عليه، لا غرض من طاعة، انتفاع بطاعة أو تضرر بإيه بمعصية، هل هو له غرض في هذا؟ أبدا. ورجوع ذلك إلى الأغراض. نعم. أما الإنسان العاقل المضبوط بظالم الأمر فقد يستقبل ذلك، وليس ما يستقبل من العبد يستقبل من الله، وليس ما يستقبح من العبد يستقبح من الله. يعني مقاييس الاستقباح والغراض والاستقباح والاستحسان التي هي موازين بيننا نحن العباد، فليس ما يستقبح في حق العباد يستقبح في حق الله. نعم، يعني الموازين ليست بالضرورة أن تكون إيه يعني صحيحة في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن قيل فهو مما لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه فهو عبث، والعبث على الله تعالى محال. يعني إن قيل من قبل المعتزلة بأن الله تعالى لا يجوز أن يكلف بما لا يطاق، لأن التكليف بما لا يطاق عبث، التكليف بما لا يطاق عبث، والعبث محا، وإذن التكليف إيه؟ بما لا يطاق محا. إذن هذا قياس منطقي، التكليف بما لا يطاق عبث، والعبث على الله محال. إذن النتيجة التكليف بما لا يطاق محال. هذه إيه؟ هذا قياس التكليف من الله تعالى بما لا يطاق عبث. دي المقدمة الصغرى، العبث على الله محال، النتيجة التكليف بما لا يطاق محال. هذا قياس. فهذا يعني استدلال آخر من المعتزلة المانعين للتكليف بما لا يطاق. قال هذه ثلاث دعاوى، يعني ثلاث مقدمات، يعني أو ثلاث قضايا، مقدمتان ونتيجة، ثلاث قضايا مقدمتان ونتيجة، التكليف على محال عبث، التكليف بما لا يطاق عبث. دي المقدمة الأولى أو الدعوة الأولى، المقدمة الصورة، والعبث على الله تعالى محال، هذه الدعوة الثانية اللي هي المقدمة الكبرى، والنتيجة اللي هي الدعوة الثالثة، التكليف على الله تعالى إيه؟ بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق إيه؟ محال. نعم. قلنا هذه ثلاث دعاوى. نعم. قلنا هذه ثلاث دعاوى. الأولى إنه لا فائدة فيه ولا نسلم، فلعل فيه فائدة لعباد واطلع الله تعالى عليها. أنت لماذا حكمت بأن التكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه؟ إذن أنت حكمت عقلك وقلت التكليف بما لا يطاق ليس فيه إيه؟ فائدة. إذن احتكمت في عدم الفائدة إلى ماذا؟ إلى عقلك، إلى إيه؟ عقلك أيها الإنسان أيها المعتزل. فمن قال لك إنه لا فائدة فيه؟ إذا سرنا في هذا المضمار وكل ما لا تفهمه تقول لا فائدة فيه فهو عبث، فإذن ستجد كثيرا من الأمور عقلك يقف عندها يقول ما الفائدة في أن نقبل الحجر الأسود؟ وكثير من الناس الآن إيه؟ يعترض بهذا الاعتراض، يقول ما هذا الذي يحدث من المسلمين؟ وبعضهم تجرأ وقال هذه بقايا جاهلية وثنية، قالوا نحن مسلمون وأبناء مسلمين وآباؤنا شيوخ وعلماء وكانوا، وأنا من أسرة متدينة، وتتحدث في الدين تقول هذا كأنه شيخ الإسلام ويتكلم بخارج تخرج عن الملة. يقول ما هذه الوثنية؟ دي بقايا وثنية، كيف نقبل حجر وشكذا وكذا؟ إذن أنت تقول إيه؟ حكمت إيه؟ بعقلك ما لا فائدة فيه. طيب ماذا، لماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين؟ ما الفائدة من هذا؟ لماذا لا نصلي العكس، الصبح أربع ركعات؟ لأنه قمنا نشيطين بحكم المقاييس العقلية، فأنا في الصباح في غاية النشاط وفي غاية كذا وفي شعر كذا، فعندي عد استعداد بدل من أصلي ركعتين أصلي ولا أربعة ممكن أصلي عشر ركعات في غاية النشاط، وربما يكون إيه كمان تسول له إيه الفائدة الحسية، يقول لا هذا أشبه بالتمارين الرياضية، والتمارين الرياضية في الصباح هي كذا، فإذا هو إيه لا نحن نقفز ونصلي ونركع، نركع ركعتين لا ثلاثة لا أربعة لا أربعة لا أربعة قليلة، نصلي ثمان ركعات الصبح. إذا بحكم إيه؟ إذا حكمنا الفائدة وإيه؟ والمضرة والمنفعة والفائدة وعدم الفائدة، فإذا ممكن إيه؟ نخرف في الدين بهذا إيه؟ بهذه المقاييس أو لا؟ يقول هذه لا فائدة وهذه الفائدة منها غير كذا، فإذا هنا من قال لك إنه لا فائدة فيها؟ إذا رد عليهم إيه؟ بهذا، قل أنت حكمت عقلك بأن التكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه، فربما فيه من الفوائد ما فيه، وكم من أمور يعجز العقل عنها وبمرور الوقت يجد منها إيه؟ ما عجز عنه بالأمس أدركه باليوم أو لم يدرك، وتزداد كل يوم يكتشف الإنسان ما عجز عن استكشافه بالأمس، ويستكشف غدا ما عجز عن استكشافه اليوم، وهكذا الإنسان كإنسان والعقل البشري كعقل البشري والعلم البشري. فإذا لا تحكم إيه؟ عقلك في أحكام الله التي يقف عقلك عندها. فالإسلام والدين الصحيح يأتي بما يوافق العقل ويأتي بما لا يدركه العقل، هو لا يأتي بما يناقض العقل لكن يأتي بما فوق فهم العقل، لأن العقل هو نفسه إذا سئل، العقل البشري بصفة عامة والعلماء بصفة عامة، لو قلت لهم هل فرغتم من معرفة كل شيء الآن؟ أقول لك لا. من قال هذا؟ بدليل أن البحث ما زال مستمرا أو لا؟ البحث في علوم الكون وفي كل شيء ما زال إيه؟ مستمر ويضيف كل شيء كل يوم أو لا؟ ما دام يضيف وما دام فيه عنده إيه؟ إذن يعني يدرك في قناعته نفسه وفي قرارة نفسه أن البحث إيه؟ العلم ما زال إيه؟ يستكشف الكثير من المجاهيل أو لا، وما زال ما يجهله أكثر مما يعلمه أو لا، ما زال. إذن الإنسان على يقين إنه ما زال المجهول أمامه إيه كثير. فإذا الدين يخبر بما إيه؟ بما فوق العقل، لكن لا يخبر بما يناقض العقل. فرق بين القضيتين أو ليس فرق؟ فرق. هو لا يخبر بما إيه؟ يتصادم مع العقل، يتعارض مع العقل. ما قال في يوم من الأيام إنه الواحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لأنه العقل كله اتفق على أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين، فهذه يستصطدم مع المعقولات. ولذلك الأحكام العقلية لا يأتي العقل الدين بما يناقضها. وإذا جاء واحد باسم الدين وقال لا هذه جاء بها الدين، يقول له لا، لكن يأتي بما لا يفهمه العقل الآن، لأن العقل والعلم اللي هو نتاج العقل لا يدعي أنه أدرك كل شيء، وإلا لا توقفت العلوم وقالوا خلاص اطوا الصحف وأغلقوا المختبرات ومراكز البحوث، لأنه وصلنا إلى كل شيء. أغلقوا مراكز البحوث، ما عدنا بحاجة إليها، إحنا كل النتائج التي توصلت إليها البشرية منذ آدم ومنذ البحث العلمي ومنذ إلى الآن وخلاص وانتهينا، أغلق. هل حدث هذا؟ إذن ما زال فيه مستكشف. فإذا أخبر الدين بما سيحدث وأن سيحدث، فإذا أخبر بما وصل إليه العقل وبما لم يصل إليه العقل. إذن العقل الدين يأتي فوق العقل، بما جاء به العقل وأدركه العقل، وبما سيدركه العقل لاحقا، وبما لم يدركه العقل حتى بعد أن تنتهي العقول وأصحاب العقول والدنيا كلها إلا قليلا. إذن هنا إيه؟ ده الدين. الدين يعطي مساحة أبعد أبعد أبعد، عمق أبعد، ولا يصطدم بالعقل. هذا هو علاقة الدين بالعقل. نعم. الأولى إنه لا فائدة فيه ولا نسلم، فلعل فيه فائدة للعباد واطلع الله عليها. نعم. وليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه، بل ربما يكون في إظهار الأمر وما يتبعه من اعتقاد التكليف فائدة. نعم. أحيانا نحن نقول الحكمة تعبدية، نقول الحكمة إيه؟ تعبدية، يعني أن يتعلم الامتثال، أن يتعلم الامتثال نفسه، هذا فائدة للعبد، إنه لا يكون يعني عبدا لعقله، لا يكون عبدا للمنفعة، ها؟ إنه عبد العبودية الحق لله أن يطيع، فهم أم لم يفهم، إنما أن يربط الطاعة بما يفهم أو ما ينتفع به، إذا تتحول المسألة إلى نفعية، والنفعية سلبت منها العبادة. إذا ربطها بالإيه؟ بالمنفعة، متاجرة، برجماتية مع الله. إذن هنا إيه؟ تكون مسألة إيه؟ هات وخذ. لا، أنا وجدت إنه لا تقاطعت المنفعة، إذن كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة خلاص كأنه لم يعرف الله. إذن هذه عبودية لله؟ إذن الطاعة في أمر غير مفهوم أو في غير ما لا يطاق مثله يكفي أنها تعلم الامتثال. ولذلك ما لا نفهم حكمته نقول الحكمة منه إيه؟ تعبدية، يعني إنه الإنسان المسلم العبد الحق لله أن يتمرن على الامتثال المطلق والعبودية المطلقة. وفي الجيش، في الجيش التدريبات على العسكرية يدربون الجنود على هذا النوع تمهيدا للحروب عندما تشتعل. التدريب تدريب على ما سيحدث مستقبلا، يعني يؤهله لحمل السلاح في ميدان المعركة عندما تنشب الحرب، فيؤهله من بين التدريبات للطاعة المطلقة للقائد، للطاعة المطلقة للقائد، القائد الذي يطلب يأمره بتنفيذ الأوامر. لماذا يدربه عليها من الآن؟ عندما تقوم الحرب وفي ميدان المعركة هنا أوامر تصدر، ليس الأوامر من حق كل جندي يحمل السلاح، الجندي ينتظر تنفيذ الأوامر. فإذا صدر أمر لكل الجنود، الجنود الكتيبة كلها، بالأوامر بإطلاق النار على العدو، فهو يطلق النار لأن الأمر صدر. فإذا هذه يتدرب عليها من أثناء التدريب. أثناء ليه؟ لماذا؟ لأنه سيأتي الوقت عند نشوب المعركة وفي ميدان المعركة إنه إذا تلكأ في تنفيذ الأوامر هو الذي سيضرب، لأنه التلكؤ في تنفيذ الأوامر يقول أنتظر، هو من هذا؟ هو من هذا؟ هل هو العدو؟ هل هو كذا؟ الذي أمرك بتنفيذ الأوامر هو الذي مسؤول عن أن هذا عدو، اضربه. هذه اختصاص ناس معينين وقادة، وإذن هو يعرف أن هذا يغير عليك ويغير على بلدك، اضربه. فإذا تلكأ هو الذي يضرب. إذن هو مرن على إيه؟ على الطاعة. إذن الإنسان بدأ يستفيد مما قاله الله وما كلف الله به عباده، أو لا يستفيد؟ على هكذا فهمنا. فإذا هنا الله ذو الحكمة الواسعة أعلم بعباده وهو الحكيم الخبير، ألا يعلم من خلق؟ فهو قد يكلفهم بما لا يفهمون، وإذا حكموا عقولهم ربما يعترضون، يقول لهم لا تعترضوا. ولذلك إيه؟ حرم الخمر وحرم الخنزير. طيب حرم الخنزير ما بين لهم مضارها وبعض مضارها، لكن حرم الإيه؟ حرم الخمر وقال قل فيهما إثم كبير قبل أن تأتي آية التحريم الحاسمة، آية المائدة، قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما بمهد. لكن في الخنزير حرم ولحم الخنزير ما بين إيه أضراره، ما في آية بينت أضرار الخنزير، وإلى الآن كثير من الناس يأكلونه باسم الدين، باسم دينهم، في ليلة العشاء وليلة العشاء الرباني والعشاء ما أعرفش إيه وأمور إيه هم يعتقدونها. يعني الخنزير عندهم إيه؟ وكثير من المسلمين لا يبالي أنه حلال أم حرام، لأنه في بيئة، ويلتمس لنفسه إيه المبررات والمعازير، يقول نحن مش عارف في سوبر ماركت وفي بريطانيا وفي لندن وفي كذا، والسوبر ماركت إن لم يكن لحم خنزير فهو شوكولاتة بالدهون الخنزير، وهو مش حلويات وبسكويتات وكذا وكذا ومعجنات ومخبوزات ومطبوخات كله بالخنزير ولحم الخنزير ودهون الخنزير، ويقولون له الخنزير فيه من الفوائد وفيه كذا وكذا وكذا. وثالث فتنة، ما زالت فتنة بين الناس أم لا؟ ما زالت فتنة للناس، من الناس من يبرر ومن الناس من يحلل ومن الناس مستويات ودرجات متفاوتة، لكن يبقى الله تعالى يقول، ومن الناس يقول لا الله حرم لحم الخنزير ولم يحرم دهون الخنزير ولم يحرم العلاج بالخنزير. وهكذا بدأوا يبحثون عن معازير وتعلات وتكؤات خسير وكثير، لكن يبقى أنه إيه؟ الله تعالى أخفى الحكمة حتى يجرب العباد. وتأتي بعد ذلك بعض البحوث يقول لا، اكتشفنا أن في الخنزير فائدة، قصدي مضارة لم نكن نعرفها من قبل. فإذا مهما حاولنا أن نتقي وأن نفعل وأن يعني نعالج وأن نستكشف فوائد، لكن أضرارها أكثر من إيه؟ أكثر من منافعها. فإذا الله تعالى حكم ليبتلي أيضا، وما أخفاه أيضا ليبتلي. وبين في له في حكمة في بيان ما بين، وحكمة في إخفاء ما ما أخفى. وإذا لم نفهم الحكمة فالحكمة العامة أن نقول الامتثال، تعبدية، التي نسميها حكمة تعبدية. ما معنى تعبدية؟ أن نتدرب على العبادة، لأن العبادة لا ترتبط بالمنفعة. الذي يعبد لمنفعة كأنه يعبد المنفعة، كأنه يعبد المنفعة، كأنه يعني بتاجر، أو كما قال الله في الآخر يعني يصل إلى مستوى يعبد الله على على حرف، هات وخد. فإذا انتهت المنفعة طبعا من زاوية من نظره، من زاويته هو، خلاص أدار زهره لمن لمن كان ينتفع به من طاعته. يقول لا خلاص، كان زمان احنا كنا حبايب امبارح بالامس، والنهارده ما فيش منفعة منك. يعبد الله على على حرف. نعم تفضل. فقد ينسخ الامر قبل الامتثال، كما امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده. يعني بدا يذكر امثله واقعيه، واقعيه على التكليف بما لا يطاق، اللي هو المستحيل العادي. إني أرى في المنام أني أذبحك. هل في المعتاد أن يذبح ولد ابنه، والد ابنه؟ هل هذا في المعتاد؟ أمر غير معتاد. لكن ابتلى الله تعالى إبراهيم بهذا الوحي أو لا؟ فمجرد أن استيقظ، يا بني إني أرى في المنام، شوف التعبير بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد، إني أرى في المنام. طيب ما هو أنت رأيت وانتهى، لكن هو الآن استيقظ من النوم أو لم يستيقظ؟ لكن يقول إني أرى في المنام، مش يقول إني رأيته، يعني ليقيل لا يقول له إن رؤيتي التي مضت ما زال ما زال مفعولها متجددة، يعني ما زلت مخاطبا بها وبتنفيذها. إني أرى في المنام أني، وأني أذبحك، يعني أني أمارس ذبحك، ولا أني ذبحتك، أني أذبحك. إذن المشهد الذي رأيته في المنام لابد أن يتكرر وأن يقع بالفعل. إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا ما قاله إبراهيم، وهذا ما فهمه أيضا إسماعيل الولد. قال يا بتفعل ما تؤمر. فإذا فهم إسماعيل من عرض الرؤيا بهذه الصورة من قبل أبيه، فهم ما فهمه أبوه أو لم يفهم، أنه أمر واجب التنفيذ أو لا. ولذلك قال يا بني افعل ما تؤمر. إذا فهمه أنه أمر ولا مجرد عرض رؤيا وعرض قصة؟ أمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الاثنين، أسلم كلاهما، هو أسلم لأمر الله، وكلاهما كأنهما معا معنيان بالأمر، كأنهما معا معنيان بالأمر، لأنهما أسلما معا للأمر. فلما أسلم وتله للجبين، هنا توقف التكليف، التنفيذ خلص. إذن كلف ونسخ، لأنه طيب ما النتيجة من هنا؟ اختبار الابتلاء. واضح الحكمة، الحكمة ما الحكمة؟ ظهرت الحكمة أم لا؟ قد صدقت الرؤية، هي الله تعالى نص عليها، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. إذن الحكمة اختبار الصدق، اختبار الصدق في الإيمان، الصدق في الإيمان والتكليف. قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي، إنا كذلك نجزي المحسنين. يعني قد يحدث هذا لمن لمن يأتي من بعدك، من كان على يعني على خطاك في الإحسان. إنا كذلك يعني نحسن إليك ونجزي المحسنين كما أحسن جزاء كما جزيناك. نعم أيوة. فقد ينسخ الأمر قبل الامتثال، كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الامتثال، وأمر أبا جهل بالإيمان وأخبر أنه لا يؤمن وأخبر أنه لا يؤمن وأخبر أنه لا أمره بالإيمان أبا جهل. نعم. وأخبر أنه لا يؤمن. نعم. لأنه أبا جهل ولأن أبا جهل وأمثاله من رؤوس الكفر الذين اختاروا الكفر ويعني كأبي لهب وغيرهم. الله تعالى قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سيان. يعني الإنذار أو عدم الإنذار لا يؤمنون سواء. وهم يسمعون هذا الكلام أو لا يسمعون سمعوه وكلفوا بالإيمان وما زال تكليفهم بالإيمان قائما لأنهم عقلاء ومؤمنون مخاطبون مكلفون. فإذا كلفوا بما أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون كلفوا بالإيمان بأنهم لا يؤمنون مفهومة؟ من باب التكليف بما لا يطاق. ولذلك قالوا هذا من باب التكليف بالمستحيل لغيره بالمستحيل لغيره لأن الله كتب في علمه الأزلي أن فريقا من الناس ومنهم فلان وفلان وفلان وفلان بالأسماء لا يؤمنون ويستولي إنذارهم وعدم إنذارهم مهما أنذرهم الرسول فلن يؤمنوا. وأخبر أنه لا يؤمن وخلاف خبره محال وخلاف خبره اللي هو خلاف المعلوم وخلاف ما أخبر بأنه لا يؤمن. نعم. عبادة من محال يعني مستحيل لإيه؟ لغيره. الدعوة الثانية انتهت الدعوة التي نحن بها بصدرية الدعوة الدعوة الثانية في الدليل. نعم. الدعوة الثانية يعني هو الدعوة الأولى كانت إيه؟ التكليف بما لا يطاق لا فائدة منه تكليف بما لا يطاق لا يفائد فيه لا فائدة فيه وكل ما لا فائدة فيه إيه؟ عبث. إذن التكليف بما لا فائدة فيه إيه؟ أو بما لا يطاق محال. فقال من قال لك إنه لا فائدة فيه أن يرد عليه. أي نعم. الدعوة الثانية الدعوة الثانية إنما لا فائدة فيه أن ما لا فائدة فيه فهو عبث. هذا تكرار أو تكرير. تكرير عبارة هذا تكرير عبارة لأنه ما العبث العبث ما لا فائدة فيه طيب وما الذي لا فائدة فيه هو عبث. كأنك تقول ما الماء تعريف الماء بالماء يضرب لها مثال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طيب هل أضفت شيئا على ما قلت كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء عبارة مكررة. إذن هذه تلك فتقول يعني هذا تكرار كلام مكرر. نعم. فإننا بينا أنه لا يراد بالعبث إلا ما لا فائدة فيه. نعم. فإن أريد به غيره فهو غير مفهوم. يعني إذن ما فيه غير كذا هذا الكلام العبث الذي لا فائدة فيه وقلنا لك قد يكون له فيه فائدة لا تعلمها أنت. نعم. وبين إيه أنه من أشياء كثيرا ما لم ندرك فائدته فأصبحنا ندرك فائدته. نعم. وبين يعني مثالا ملموسا وواقعا في قصة سيدنا إبراهيم وذبح والمنام إبراهيم رؤيا إبراهيم عليه السلام. الدعوة الثالثة إن العبث على الله تعالى محال وهذا فيه تلبيس لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن يعترض يتعرض للفوائد ممن يتعرض للفوائد العبث لا فائدة فيه مقيد بماذا؟ بمن يتعرض للفوائد. فهل الله تعالى يستفيد من تكليف العباد حتى نقول إنه لا فائدة له فيه؟ أبدا. فإذا هو يكلف ما يشاء والفائدة لا تعود عليه. نعم. فلا عبث في تكليفه فلا عبث في إيه؟ في تكليفه لأن الفائدة لا تعود عليه من أي تكليف من التكليفات فائدة لله سبحانه. نعم. لأن العبث عبارة عن فعل لا فائدة فيه ممن يتعرض للفوائد. نعم. فمن لا يتعرض لها فتسميته عابثا مجاز محض. نعم. يعني ليس من باب إطلاق الحقائق. نعم. كيف تقول إنه عابث وهو غير إيه؟ ليس مستفيدا أصلا. يضاهي قول القائل يا الريح عابسة، الريح تعبث، الريح تعبث في الأغصان الأشجار. فهل الريح تعبث حقيقة ولا إطلاق مجازي؟ إطلاق مجازي، لأن الريح لا تتضرر ولا لا يحكم على فعلها بالعبث وعدم العبث، إنها ليست عاقلة، ليست كائنا عاقلا. إنما من الذي تحكم على فعله بالعبث وعدمه؟ الإنسان اللي هو إيه؟ يعني العاقل. فإذا من الذي يتعرض للفائدة تقول فعله الذي لا فائدة فيه إنه عبث، الذي يتعرض للفائدة. فإذا كان الله لا يستفيد من إيه؟ من تكليف العباد لا يستفيد شيئا، فهل يقال لفعله إنه عبث إذا لم يكن له فائدة تعود عليه؟ طيب كل أفعال الله في خلقه لا فائدة له منها، هل هو عابث بها؟ عبث، لأنه لا يستفيد، لأنه ليس أهلا لأن يستفيد، ليس هو بحاجة إلى أن يستفيد من عباد، من تكليف الله للعباد. نعم. إذ لا فائدة لها فيه. نعم. ويضاهي قول القائل الجدار غافل. الجدار غافل أيضا، هل الجدار تحدث منه عقل وتفكير حتى إذا غفل قلنا هو غافل؟ إذن إيه؟ من باب المجاز. أي هو خارج عن العلم والجهل، وهذا باطل لأن الغافل يطلق على القادر للجهل والعلم، اللي هو الإنسان العاقل. نعم. إذا خلا عنهما. نعم. فإن إطلاقهما على الذي لا يقبل ذلك مجاز، لا يقبل العلم مجاز. نعم. وكذلك إطلاق اسم العابث على الله تعالى لا يحل شرعا ولا لغة، حتى يعني لأن اللغة أيضا فيها تأديب مع الله سبحانه، أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك إطلاق اسم الدليل الثاني في المسألة. نعم. بس نقف عند هذا عشان إيه؟ هندخل الصلاة. نعم. ولا محيص لأحد عنه أن الله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أنه لا يؤمن. اللي هي إيه القضية الواقعية، يعني إذا كان هذا حدث بالفعل فهذا يدل على جواز التكليف بالممتنع لذاته. يعني إذا كان كلف بالممتنع لغيره فهذا يعطي جوازا عقليا للتكليف بالممتنع لذاته، لأنه الخطاب واحد، لأن الخطاب واحد. فالذي خاطب المستحيل بالتكليف بالمستحيل لغيره وهو أبو جهل وأبو جهل وأبو لهب، ممكن أن يخاطب بالتكليف بالمستحيل لذاته والمستحيل العادي. بس ده مجمل الكلام، ونكمل في القراءة في الدرس القادم، لنبدأ إن شاء الله في الدعوة التي بعدها الثالثة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.